أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد طلب مني البعض أن أتكلم عن عشر ذي الحجة، فهل توافقون على هذا أم نستمر؟ نعم، نتكلم عن عشر ذي الحجة ثم نكمل إن بقي وقت. خلاص ولا؟ قال الله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس وابن الزبير وابن عمر العبادلة الثلاثة رضي الله عنهم جميعا: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وكذلك أقسم الله عز وجل بقوله تعالى: والفجر وليال عشر، أو في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي العشر الأول من ذي الحجة. روى البزار بالإسناد الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، صحح الإسناد العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم أيام السنة عشر ذي الحجة. أعظم أيام السنة عشر ذي الحجة. ولذلك يستحب العمل الصالح في هذه الأيام، أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهي الأيام المعلومات، وهي الأيام العشر أو الليالي العشر التي أقسم بها عز وجل. يبقى لابد أن نستعد استعدادا خاصا لهذه الأيام، لا سيما وأنه قد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، تدبر هذا الحديث جيدا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أنفق ماله وضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل. مرة ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها، يبقى كل عمل صالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام؟ قال: يعني أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الإمام البخاري رحمه الله. إذن هذا الحديث يعني يجعلنا نتحفز ونشد الأجزاء أو نتشزن، نستعد لاستقبال هذه الأيام بالطاعات. إذا كان العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها من الأيام، سبحان الله. ونحن في حاجة إلى أن نتقرب إلى الله عز وجل. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وإن كان الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، لكن الشيخ الألباني حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها لا يشقى بعدها أبدا، لا يشقى بعدها أبدا. فهذه النفحات، هذه الأيام الفاضلة، ينبغي علينا أن نحفز أنفسنا وأن نرغب فيما عند الله عز وجل. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. محل الشاهد بقى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حط خط، حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحب الله العبد سدده. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبد مسلم يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته، أكره أن أسيئه، لكن لابد له من الموت. حط خط ليه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قارن بين هذه اللفظة، أو ارد بين هذه اللفظة وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. نحن أمة أعمارها قصيرة، فكان من رحمة الله عز وجل بنا أن فتح لنا الأبواب التي سماها بالنفحات، فتح لنا أبوابا للطاعات، يقبل منا القليل ويثيب عليه بالثواب الجزيل. لا أدل على هذا من قوله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. شوف الحديث الذي رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة. في رواية أبي داود: من غسل رأسه وغسل سائر بدنه. من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر، باب بكر بالذهاب إلى المسجد وبالغ في التبكير. من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تصدق دي؟ طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، طائفة من أهل العلم، لكن رواية الترمذي ليس فيها: ومشى ولم يركب. من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تصور هذا. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة، يعني اغتسال كغسل الجنابة بالضبط، ثم راح، يعني في الساعة الأولى، كان كمن قرب بدنه. واحد تصدق بناقة، ناقة كم يبلغ ثمنها؟ ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. خلاص لن تكتب له فضيلة التبكير، مش لن تكتب له صلاة الجمعة، لا، فضيلة التبكير. فدي أعمال، يعني الأمثلة في هذا كثيرة، وأبواب الرحمات عظيمة. أشوف مثلا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن مرضت يكتب لك ما كنت تعمله في حال صحتك، سافرت يكتب لك ما كنت تعمله في حال إقامتك. إنك لن تخطو خطوة إلى المسجد، ما هو شوف في حديث في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لكن بتفصيل أكثر روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. كل الخطوات، فهذه الخطوات مكتوبة. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى دخل وقت الضحى فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة، لأن الأمة أعمارها قصيرة، فالله عز وجل يرضى منا بالقليل، هو الكريم الجواد، يرضى منا بالقليل ويثيبنا عليه الثواب العظيم. يبقى إذن هذه الأيام يستحب العمل فيها أكثر من غيرها. واحد يقول: طيب العمل الصالح أي عمل؟ خلينا نمشي بالترتيب. أنت إن أردت أن تضحي، وذلك الأيام دي طبعا العشرة تشتمل على يوم النحر، ويوم النحر في قول طوائف من أهل العلم هو يوم إيه؟ يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، ويوم النحر أفضل ما يفعله غير الحاج أن يتقرب بالأضاحي بالتضحية، أن يضحي لله عز وجل. والأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، ليست واجبة كما سيأتي الدليل على هذا وهو واضح جدا، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه أوجب الأضحية على من وجد سعة وكان مقيما في مصر جامع ليس في أهالي القرى وما إلى ذلك، لكن عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، حتى أن أبا بكر وعمر وأبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم صح عنهم أنهم تركوا التضحية لئلا يتصور الناس أنها حتم لازم فرض، تركوها. فيبدأ أعظم الأشياء التي تفعل في يوم النحر. واحد يقول: طيب انت بدأت من الآخر مش من الأول. ما هو ده أصل مرتبط بالأول. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية لمسلم أيضا: من كان له ذبح يذبحه فإذا رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره حتى يضحي. يبقى دي أول حاجة، أول ما يظهر هلال ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي أمسك عن شعرك وأظفارك، لا تأخذن شيئا لا من الشعر ومن الأظفار. يبقى استعد ولا ويعلم. يقول يوم أول ذي الحجة يوم الخميس، ما يقولش طيب أنا يوم الأربع بالليل بقى هقعد، لا، أول ما يظهر هلال ذي الحجة يعني ليلة الخميس. مش أنت في رمضان لما أقول لك رمضان بكرة بتصلي القيام في التراويح في المسجد؟ لأن هذه الليلة خلاص من رمضان، من ليالي رمضان. بعض أهل العلم قالوا الحكمة من هذا أن يتشبه بالمحرمين، بالمحرم بالحج أو بالعمرة، وهذا ضعيف، لأنه لو كان هذا هو المراد لحرم عليه الطيب، ولا منع من أن يقارف النساء، ولا تجرد من المخيط. ما الحكمة إذن؟ قال النووي رحمه الله: والحكمة في هذا أن يكون كامل الأعضاء عند الذبح حتى يغفر لجميع أعضائه. عند إراقة دم الأضحية تقرب إلى الله عز وجل يغفر لجميع أعضائك. دي أمور عظيمة جدا. البعض ذهب إلى التحريم كأحمد وإسحاق وابن حزم، لكن الشافعي رضي الله عنه والجمهور ذهبوا إلى الكراهة فقط، وهذا هو المتعين. ليه بقى؟ لأن الأضحية ليست واجبة كما ذكرت، وقد ذكرت الدليل في ثنايا ذكري لحديث أم سلمة: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فأسند الأمر إلى إرادة الشخص، فكانت هذه قرينة على أن التضحية ليست واجبة، وإنما أوجبها أبو حنيفة رضي الله عنه لما رواه الإمام أحمد بإسناد، وإن كان الشيخ الألباني حسنه، لكن تحسين الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة فيه نظر. وعلى كل حال سنفترض أن الحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضح فلا ولم يضح فلا يقربن مصلانا، ما يجيش صلي العيد معانا، فلا يقربن مصلانا. طب وهي صلاة العيد واجبة أم أنها سنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة في مذهب جماهير العلماء، وواجبة في مذهب أبي حنيفة، ومن ثم فقد أوجب التضحية. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، وتبقى صلاة العيد سنة وانت عارف ان هي سنة، يبقى خلاص، يبقى هذا ليس دليلا على الايه؟ ليس دليلا على الوجوب. يبقى دي اول حاجة تحافظ عليها. طيب نمرة اثنين: ما دمنا قد دخلنا في العشر من ذي الحجة، ورد حديث وإن كان البعض وإن كانوا قد تكلموا في إسناد الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله تعالى ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا العمل أحب فيها إليه من عشر ذي الحجة، فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. التهليل والتكبير والتحميد، يبقى أنت تشغل نفسك بلسانك لا ينقطع عن الذكر، لا ينقطع. مش النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأعهد إلي بأمر أتشبث به. الشرائع كثيرة، المستحبات كثيرة، فعهد إلي بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهنا في هذا الحديث يقول: فأكثره من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك تلاحظ إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اشتملت على ثلاثة هم ولا لا؟ هذه الأذكار في غاية الأهمية. يتصار في سنن أبي داود من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء في صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسيء: فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي حديث عبد الله بن عند أبي داود، وأيضا عند أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعهد إلي بأمر أتشبث به. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تصور أن هذا الذكر يقوم مقام قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وأنت بتقرأ في ركعتين أوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن. تصور بقى أن هذا الذكر يقوم مقام فاتحة الكتاب أم القرآن للمعذور طبعا، لكن الحافظ الفاتحة لابد أن يأتي بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ده حديث رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري أو حكى عن أمير المؤمنين عمر عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يمشيان في السوق في أيام العشر ويكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، كبر وانت قائم وكبر وانت جالس وانت مضطجع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه ايام عظيمه لا تضيعها. رايت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واعلى درجته في الجنه كما اعلى درجته في الدنيا، كان يجلس للدرس، اذا فرغ من الدرس وانتهت الاسئله قال اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، خلاص على طول يدخل في التكبير ويقوم الى قائده ما كان كفيفا رحمه الله عليه. فالذكر اثنين، لابد ان تعمر هذه الايام بالسنن. ويعني شوف مثلا في حديث معاذ بن انس رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. طب اقرأها 10 مرات كل يوم كده لما تصحى قل هو الله أحد 10 مرات. وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. لسه الموت بس، لكن مجرد ما يموت. دي أشياء احرص عليها، احرص على هذه الأعمال. في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. دي رواية مسلم. نفس الرواية دي رواها الترمذي، لكن إيه؟ ذكر تفصيل هذه الركعات: 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر. خدت بال سيادتك؟ وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة بنفس الترتيب المذكور ده. يعني إذا ثبت هذا من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول: طيب ما أنت، هم ذكروا أن السنن الرطبة 10 ركعات فقط، هم اعتمدوا في هذا على حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثتني حفصة أخته رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعة. طيب ما جراش حاجة، لكن فضيلة 12 ركعة بنفس التفصيل ده أنه يبنى للإنسان بيت في الجنة. احرص. كذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، شوف ربنا بينادي عليه: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرة. أكفيك آخرة في إيه بقى؟ أهو ربنا سبحانه وتعالى يشعرك بالاكتفاء كل حاجة. وبرضه من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه من إيه؟ لم يذكر، ولم ما دام لم يذكر يبقى كل شيء، كل شيء. فإنسان يحافظ على مثل هذه الصدقة. الصدقة يا جماعة، الصدقة هذه من الطاعات الإيه؟ التي يكون نفعها متعديا، خصوصا أننا في أيام الصدقة فيها تقع موقعها شدة الفقر والحاجة وحاجة المجاهدين والمشردين والذين يعيشون في مخيمات الإيواء. وأسر المعتقلين الذين فقدوا عوائلهم، فقدوا عوائلهم. صار واحد في محكمة رفع ورقة أبيع أوضة النوم عشان زوجها يشوفها ويوافق، أبيع حجرة النوم، مآسي. ودي الإنفاق في هذا الوقت. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة البلد يقول: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ تهويل، ما هي عقبة كؤود اللي في الآخرة دي، مجرد ما الإنسان يموت زي ما هنشوف اهو في الإيمان باليوم الآخر. كيف يتجاوز ويقتحم هذه العقبة؟ فك رقبة مش موجود، أو إطعام في يوم ذي مسغبة موجود، أيام المجاعات، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة أي الذي يمس جلده التراب عند النوم، لا يجد ما يستر جلده عن الأرض. وقال الجمهور: هو كثير العيال قليل المال، هو الكثير العيال القليل المال. يبقى أنت لازم الإنسان يكون متفاعلا وتربي أولادك على هذا، ربي أولادك على هذا. أنا أعرف ناسا يعني كان مثلا الابن أو البنت رايح المدرسة بتاخد سندوتشين، كان بتاخد معاها 6 أو 8 سندوتشات. ليه؟ مدرسة فقراء، الأولاد فقراء مش كلهم معاهم سندوتشات، تقوم تواسي بهذه السندوتشات زمايلها. واحدة يعني بتقول لأبيها، بنت كانت في ابتدائي، لأن احنا عندنا يا أبي يعني واحدة زميلتنا فقيرة جدا وهي بتبقى مش عارف ايه وبتحرج ان هي تاخد. ما قال لها: لا، طب انت بتعملي ايه؟ قالت: انا زعلانة جدا علشانها. ما يكفيش، لابد ان تكوني ايجابية، تحركي وحاولي ان تعالجي وان تواسي بالعمل فعلا. لا تكفي مصنصة الشفايف، هذه لا تطعم ولا تسلم من جوع، لا، ادخلي عليها، هذه هدية كيف ترفضينها؟ وهكذا لازم الإنسان يكون إيجابيا، ما يكتفيش بأن هو يأسى. كان يعني الإنسان دائما وهو يعني في حياته بيلقى ناسا من الفقراء يتطلعون إلى ما في يده وإن كان غافلا عن هذا. بدل ما تأكل ابنك برتقالتين وأكله برتقال، وأعطي أولاد البواب أو الحارس أو ما إلى ذلك، ده الصدقة جائزة على الكافر. وهناك من الكفار من يعمل عملا كبيرا جدا ويأخذ دراهم معدودة، أنت عارفين وشايفين هذا الكافر إن واسيته بشيء ولمس منك رحمة وشفقة ربما دخل في الإسلام، لأن المعاملة بتؤثر تأثيرا عميقا في النفوس. صدقة، يبقى الصلاة صدقة، ركعتين في جوف الليل في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يبقى أنت بس طلع نفسك من ديوان الغافلين وصلي ركعتين، بعد كده زد على ذلك ما شئت، لحد ما هنصل إلى يوم عرفة. وأنت تعلم أنه في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، أو السنة الماضية والسنة المقبلة أو الآتية. ألفاظ كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صيام يوم عرفة، صيام الأيام التسع اللي بعض إخواننا هداهم الله يقول إنه بدعة، والله العظيم. شو بقى الإمام النووي رحمه الله يقول: ويستحب استحبابا شديدا صيام الأيام التسع. قال: يستحب استحبابا شديدا. ويجي الأخ من دول يقول لك: أصل لا ده بدعة. بل بعضهم قال: صيام يوم عرفة وعاشوراء بدعة. تصور هذا، تقوم تقول له صحيح مسلم ويبتسم زيادة، يعني انت لسه هتقول له صحيح مسلم بتاع ده؟ احنا الخبراء واحنا الحكماء واحنا العلماء، دي الظلمات بعضها فوق بعض. طب قول لي الحديث نفهمه ازاي؟ حديث ابن عباس: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. العمل الصالح، الصيام ده عمل صالح ام مش صالح؟ يقول لك: اه، بس النبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت انه صام الايام هذه الايام كلها. الله، طب ده عمل صالح، ده من ده الصيام ده من احسن الاعمال الصالحه. بل قال ابن عبد البر: هو احسن الاعمال الصيام، خلافا للجمهور. طبعا الجمهور قالوا الصلاه، لكن ابن عبد البر اعتمد على ايه؟ شوف في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن ادم لك الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث. وبين صلى الله عليه وسلم أن الثواب على الصيام له يعني قاعدة تختلف تماما عن الثواب على سائر الأعمال. شوف هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى شوف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله مفتوحة. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا ما حمل عامة أهل العلم على أن يقولوا إن قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، المراد بذلك الإيه؟ الصائمون. طبعا هناك ارتباط وثيق بين الصيام وبين الإيه؟ وبين الصبر. وروى النسائي بالإسناد الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: مرني يا رسول الله أخذه عنك. قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل لك، لا عدل لك. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. واحد يقول لك في سبيل الله يعني الجهاد؟ لا، ده المجاهد اللي بيجاهد فعلا لا يصوم. في صحيح مسلم عن أبي سعيد نفسه رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام، وصام الناس معه، فنزلنا منزلا فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فعل الأمر هنا. قال أبو سعيد: فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا بعد ذلك نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صام يوما في سبيل الله يعني صام يوما لله عز وجل وأخلص النية في ذلك، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وبعدين الشيخ الألباني صحح الحديث في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس، يعني أول اثنين في الشهر يصوموا، بعد كده أيام الخميس، أيام الخميس. أو صح الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هب أن الحديث يقول لك أصل النبي عليه السلام لم يصم. طب قولي نعمل إيه في الأعمال الصالحة؟ لما يجي واحد يقول لك طب خلاص هنتصدق، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأيام بصدقة. طب نصلي، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عادت هذه الأيام كغيرها من الأيام، كغيرها من الأيام. مع أنه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل الشيء فلا يعمله لئلا يشق على أمته. احتج به ابن حزم رحمه الله، يعني مثلا ما يقول عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. كويس؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بعد الظهر؟ لم يثبت في ولا حديث، خدت بالك؟ طيب في الصحيحين أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليركع بعدها أربع ركعات، أربع ركعات. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة دخل إلى بيته فصلى ركعتين. لم يثبت عنه مطلقا أنه صلى بعد الجمعة أربع ركعات عليه الصلاة والسلام. فكان ماذا؟ هي السنة دي مش قولية وفعلية وتقريرية؟ كان يحب أن يعمل الشيء فلا يعمله لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. مش قال، ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم النحر انزعوا آل عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليه لنزعت معكم؟ يعني بينزحوا ماء زمزم عشان يسقوا الحجيج، فلم ينزحوا، لولا أن أشق على أمتي لنزحت معكم. ليه؟ لو نزح عليه الصلاة والسلام كان الناس سيقتتلون لإيه؟ على هذا الأمر. إذا كانوا بيروحوا يقفوا على جبل الرحمة وناس تموت هناك ولم يثبت أنه وقف على جبل الرحمة عليه الصلاة والسلام، لكن واقف عند حبل المشاة صلوات الله وسلامه عليه مستقبلا القبلة. ده وارد في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، لكن الناس تصورت إنه إن ده جبل الرحمة وإنه يقف على جبل الرحمة، وقف على جبل الرحمة خلاص الناس يقتتلون على هذا الأمر، يضربون بعضهم للصلاة في الروضة. رأيت رجلا في الحج، كان في يوم السادس تقريبا من ذي الحجة، واقفين طابور على الحجر الأسود، ولما جاء دوره طلع واحد قدامه وراح مقبل الحجر، فجاء يقبل الحجر وده عمال يديله البوكس كده مش عارف يقبل، والراجل راح بصص للناس وسبهم سبهم سبا فظيعا. نظرت للعسكري وجدته يضحك، بيضحك ايه اللي بتعمله ده في الحج؟ بلد الله الحرام وشهر الله الحرام وبيت الله الحرام وانت محرم وتفعل هذا لسنه في الصحيحين من تصور ايه؟ في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعه قال رايت عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول أما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى شوف بعض عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام التسعة من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. يبقى هتكلمنا عن الصلاة والسنن الراتبة، ركعتين في جوف الليل، أربع ركعات في وقت الضحى، 12 ركعة سنة راتبة، الذكر، قراءة القرآن، قراءة قل هو الله أحد 10 مرات، الإكثار من التكبير، الصدقة. الصدقة دي برهان، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال والصدقة برهان في حديث مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم؟ فالإمام النووي يقول من أسماء الزكاة البرهان، برهان على إيمان العبد. طب ليه برهان على إيمان العبد؟ ليه؟ قال أهل العلم لأن العبد مفطور على حب المال، لذا كان في حديث كعب بن عياض رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. الصراع والقتال والطحن اللي شغال في الأرض بسبب المال، المال وفتنة أمتي المال. وقال الله عز وجل وإنه لحب الخير هو الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، الخير هو المال. وقال عز وجل وتحبون المال حبا جما، حبا جما، فما هي الإنسان من تلقاء نفسه وبغير أن يفرض عليه يواسي الآخرين بما يقدر عليه من المال، هذا له دليل على إيه؟ على أو برهان على إيمان هذا العبد فعلا، على إيمانه. وتكلمنا عن صيام يوم عرفة، وبالنسبة ليوم النحر أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل في يوم النحر الأضحية، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ويكفي أن تضحي بأضحية واحدة بشاة واحدة فقط كما فعل عليه الصلاة والسلام. فهذا ما أحببت أن أذكره فيما يتعلق بعشر ذي الحجة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. بقي لنا 17 دقيقة، 17 دقيقة، فنكمل في كتابنا.